بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على مسائل: الأولى، من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، وذلك للنص الصحيح. ولذلك في الهامش موجود لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، شايفين الرواية، عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال عليه السلام: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. فمن نسي غسل الجنابة وجب عليه قضاء الصوم في شهر، بالنسبة لشهر رمضان، قضى الصلاة والصوم في الأشهر، الأشهر رواية وفتوى. أما الصلاة، يقول الشيء الثاني، فموضع وفاق، يعني هذا هو المشهور، فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم. نعم، يعني مضافا إلى القضاء، هل هناك كفارة أم لا، هل يجب القضاء أم لا. قال: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، وهو قول الأكثر لما عرفت من رواية وصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال عليه السلام: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. الشهيد الثاني رحمه الله يقول: أما الصلاة، يعني وجوب قضاء الصلاة، فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم، هل يجب عليه القضاء أم لا. قال: وإنما الخلاف في الصوم من حيث عدم اشتراط الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم، فهنا لا يجب، يعني هذا دليل عدم الوجوب، المسألة خلافية، وإن كان الأكثر والأشهر أنه يجب قضاء الصوم بالنسبة لمن نسي غسل الجنابة. قال: وإنما الخلاف في الصوم، هذا الآن وجه عدم الوجوب، من حيث عدم اشتراط الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم. سؤال: الطهارة هل هي شرط واقعي أم شرط ذكري؟ نقوله شرط واقعي، شرط علمي، شرط ذكري. شرط واقعي واضح معناه، شرط علمي مثلا إنسان كان يجهل أن على ثوبه نجاسة، نجاسات عينية، فبعد الفراغ من الصلاة تبين له أن على بدنه نجاسة عينية، صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة. فيقال: شرط واقعي، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة شرط واقعي، لأنه لا صلاة إلا بطهور، فلو كان وضوءه باطلا أو غسله باطلا كان كمن صلى بلا وضوء حقيقة، صح لو لا؟ لأنه تارة يصلي بلا وضوء، وتارة يصلي بوضوء فاسد باطل، حاله حال من صلى بلا وضوء، لأنه لا صلاة إلا بطهور. نسي أن يتوضأ وشرع في الصلاة صلاته باطلة، باعتبار أن الطهارة بالنسبة إلى الصلاة شرط واقعي لا شرط علمي، بينما بالنسبة إلى طهارة والنجاسة العينية على الثوب مثلا على بدنه دم أزيد من الدرهم البغلي، نجاسة دم، وعلم بذلك بعد الفراغ من الصلاة صلاته محكومة بالصحة كما هو رأي الأكثر، وإن كان الأحوط استحبابا لإعادة لاختلاف الروايات، ولكن بالجمع العرفي من الروايات قالوا صلاته صحيحة حتى في الوقت إذا علم بعد الفراغ من الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا لإعادة، لأن أكو روايات تفيد إعادة الصلاة في الوقت. بالجمع العرفي بين الروايات قالوا الأقوى صحة صلاته، صلاة مجزئة صحيحة حكم الوضعي الصحة والإجزاء، ولكن الأحوط استحبابا الإعادة. ليش؟ لأنه الصلاة بالطهارة الأكمال، الصلاة بشرطها وشروطها هي هذه الصلاة المطلوبة والمحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، فالأحوط استحبابا إعادة الصلاة بوضوء بطهارة عن شنو نجاسة في البدن اللباس إلى آخره، لأن الصلاة معراج المؤمن. نعم. اللي لها مقدمات، من مقدمات الصلاة شنو الطهارة في البدن في اللباس إلى آخره. فلذا يقال الشرط تارة شرط واقعي بينا معناه لا صلاة إلا بطهور، شرط علمي شرط ذكري، أنه إذا نسي تناول المفطر مثلا نسيانا صومه صحيح أم باطل؟ صحيح. فهنا وقع الخلاف بالنسبة إلى الصوم في من نسي غسل الجنابة هل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ قال من حيث عدم اشتراط الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم، حدث الأكبر طبعا قيد احترازي، لأن الحدث تارة أصغر وتارة أكبر، الأكبر ما يوجب الغسل والأصغر ما يوجب الوضوء. ومن ثم لا مع العلم يعني شرط علمي شرط ذكري، ومن ثم هذا للعلامة الحلي لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه على تفصيل تقدم بالنسبة للنوم الأولى إذا كان من عادته الانتباه والاستيقاظ ونام ناويا للغسل، مر علينا هذا. لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد ترك الغسل طوالا طول النهار فهنا يعني بالنسبة للنسيان أولى، يعني لو أصبح بعد الفجر ولم يغتسل طول النهار صومه صحيح، النوم الأولى من عادته الاستيقاظ الانتباه نام ناوي للغسل إلى آخره. كذلك مثلا شرط ذكري، لو أن الإنسان مثلا شنو يجي يعني لها مثلا كثير، لا نريد أن نطيل في هذه التفصيلات، تروكات إحرام محظورات إحرام وجاهل بالحكم وجهر في موضوع الإخفات وإلى آخره، مثلا نسيانا جهر في موضوع الإخفات صلاة صحيحة. أما لو تعمد عالما عامدا جهر في صلاة الظهر بالنسبة لقراءة الحمد السورة، الرجل لو جهر، المرأة لو جهر، صلاة باطلة. أما لو كان ناسيا أخفت في موضوع الجهر جهر في موضع الإخفات شرط ذكري. قال من حيث اشتراط الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم، واضح إلا مع العلم يعني العلم والعمد مقابل النسيان. ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح جنبا لم يغتسل غسل الجنابة، يصح صومه. طبعا على تفصيل النوم الثانية يقضي صومه، يقضي ذلك اليوم ولا كفارة. النوم الثالثة على الخلاف أنه يلزمه شنه القضاء، بالنسبة إلى الكفارة فيه تفصيلا، الأحوط وجوبا مثلا سيد القوي سيد الإمام، أو أحوط استحبابا، على الخلاف في المسألة. ومن ثم لو نام جنوبا أولا فأصبح، يعني طلع عليه الفجر وهو جنوب لم يغتسل غسل الجنابة، ومن ثم لو نام جنوبا يعني نام عامدا النوم الأولى فأصبح يصح صومه وإن تعمد تركه، لكنه كان ناوي للغوص صح لو لا، يعني هو نام ناويا للغوص ولكن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ومن عادته الانتباه مثلا الساعة 11 الساعة 12 نص الليل، والأذان الساعة 4 أذان الفجر، من عادته الانتباه الساعة 2 يقوم ينهض، يعني إذا ينام ساعتين يصحى من النوم. فهذا إذا كان من عادته الانتباه بينا، ونام ناويا للغوص قاصد للغوص، ولكن زي ما نقول يعني شنو هو خانه الحظ هالمرة، أي فصومه صحيح. وإن تعمد ترك الغسل طول النهار، الآن واحد إذا احتلم في النهار نام بعد صلاة مثلا الظهر والعصر حتى نجيبها بشكل أفضل، ساعة بالوحدة احتلم هذا الرجل في نهار شهر رمضان، هل يجب عليه المبادرة إلى غسل الجنابة ولو بقي إلى غروب الشمس؟ صحيح. مثال آخر بس هذا مو لطيف، لو احتلم في النهار يعني بعد صلاة الصبح مثلا أخذ لي غفوة أو الضحى ساعة 8 إيه واحتلم، الآن يلزمه غسل الجنابة لأجل صلاة الظهرين، لكن لو لا ما صلى على قولة المثل من صام ولا صلى، فبقي على جنابته إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، فهل يبطل صومه؟ لا، آثم بترك الصلاة متعمدا، بس المسألة الشرعية تقول إن صومه صحيح ومجزئ، لكن مسألة القبول يكشى آخر، إنما يتقبل الله للمتقين بشرطها وشروطها، لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها. ولذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، حتى كلمة الإخلاص قال الإمام الرضا عليه السلام في الحديث حديث السلسلة الذهبية، لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. قال ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار، فهنا أولى لأنه ترك الغسل طول النهار نسيانا لا عمدا، هنا يعني في صورة النسيان، لأن الخلاف فيما لو نسي غسل الجنابة فهل يجب عليه قضاء الصوم أم لا، هذا بالنسبة لوجه عدم وجوب القضاء اللي قال الشهيد الثاني من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم، شرط ذكري، الذكر مقابل النسيان. ووجه القضاء الآن يبين خلاف في المسألة قولان، القول الثاني أنه يجب القضاء، ليش؟ قال ووجه القضاء فيه أي في النسيان، وضح هذه الضمائر، ووجه القضاء في النسيان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغير هذه الصحيحة، أما الصحيحة فقد قرأناها قبل لحظات عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال عليه السلام عليه أن يقضي الصلاة والصيام. بعد ما له معنى الاجتهاد في مقابل الناس. ووجه القضاء في النسيان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغير هذه الصحيحة من الروايات. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر. مقتضى الإطلاق في النص، مع أن الرواية تقول نسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، ماكو فرق من جهة إطلاق النص. قال ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام أو حتى جميع الشهر الكريم، أنه يجب عليه القضاء، لأن راح يجينا تفصيل بعضهم إذا كان مثلا تمام الشهر نسي وصل الجنابة. طبعا لا أحد يشكل أنه هذا يصير ما يصير، لأن الكلام في الأحكام الشرعية أنها على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. هذا يصير ما يصير في الخارج، الكلام أنه الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. واضح المسألة؟ أنه الآية الكريمة تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان مستطيع له زاد وراحله مخلى سربه معافى في بدنه. تقول لي والله شيخنا هو مو مستطيع، هذا بعض العوام الشكر يجي للعالم. العالم وظيفته أو الشارع بالأحرى وظيفته بيان الأحكام للأنام، أما أنه هذا الإنسان مستطيع خارجا غير مستطيع ليس من وظيفة الشارع ولا من وظيفة الفقيه. الفقيه يبين حكم المسألة، يقول من كان مستطيعا استطاعة شرعية إذا تحققت الاستطاعة الشرعية خارجا حينئذ وجب عليه الحج، أما أنه مستطيع هذه قضية خارجية أم غير مستطيع ليس كلامنا في ذلك. كلامنا في المسألة على نهج القضية الحقيقية، أنه متى ما حصلت استطاعة وجب الحج، ماكو استطاعة لا وجوب فعليا للحج، وجوب المشروط في علم الأصول. هنا كذلك واحد يقول زين هو طول الشهر ما يغتسل ينسى، ليس كلامنا أنه يحصل هذا، الكلام على فرض وعلى تقدير حصول هذا النسيان في تمام الشهر. فكلامنا كما قالوا العلماء أن الأحكام الشرعية، مر عليكم هذا في الحلقة الثانية في أصول المظفر، أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. والسلام. لذلك قال ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في صحيحة الحلبي، عدم الفرق أو في هذه الروايات التي توجب القضاء لمن نسي غسل الجنابة، عدم الفرق. ولهذا احنا دائما نقول من يجي عبارة ولا فرق تقول لإطلاق النص. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم الواحد والأيام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، مش حدث أكبر؟ الحيض حدث أكبر، النفاس حدث أكبر، الجنابة حدث أكبر يوجب الغسل. قال وفي حكم الجنابة والحيض، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، لأن الحيض مبتدأ مؤخر وفي حكم الجنابة خبر المقدم، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، يعني الحيض والنفاس في حكم الجنابة. لو نسيت الحائض والنفساء لو نسيتا غسلهما بعد الانقطاع، يعني انقطاع الدم، دم الحيض أو دم النفاس. طبعا وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت الحائض غسل الغوص بعد النقاء أو النفساء هذا مبني على إيش؟ بناء على إلغاء خصوصية الجنابة الواردة في الروايات. أما إذا قلنا لا صحيح الحيض حدث أكبر، النفاس حدث أكبر، ولكن لكل واحد شنو حكمه الخاص. هر مرتبي حكم إدارة يقول أجر حفظ مراتب نكوني زنديقي. إيه فهذا حبيبي يقول لك الجنابة يعني خصوصية أنه مجنب، وإن كان كل من الجنابة والحيض والنفاس حدث أكبر. فهذا الحكم الشهي الثاني حيث قال وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما أو لو نسيتا المثنى. نعم. مكتوب عندكم لو نسيتا، لو نسيت نسيت. لو نسيت يعني الحائض والنفساء غسلهما بعد الانقطاع انقطاع الدم. أنت تكتب هذا شنو بناء على إلغاء الخصوصية، خصوصية الجنابة في هذه الروايات، لأن النص وارد شنو جنابة تاريخية. إيه هذا إذا ألغيت الخصوصية يعني تمسكت بالإطلاق. نعم. إيه ماكو خصوصية خلاص، يعني يفتهم الفقيه أنه المراد حدث أكبر أعم من كونه جنبا أو حائض أو نفسا. بعد قال وفي حكم رمضان المنذور المعين، النذر المعين، نذر لله، لله علي أن أصوم يوم النصف من شعبان، نذر معين مقابل النذر المطلق أنه لله علي أن أصوم يوما مطلق. قال وفي حكم رمضان المنذور المعين، الحكم من أي جهة وفي حكم رمضان؟ من جهة أنه لو كان جنبا ونسي غسل الجنابة فيأتي نفس الحكم وهو وجوب القضاء، طبعا على الخلاف في المسألة، لأن الشهيد الأول رحمه الله استفتح قائلا من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر. فالنذر المعين في حكم شهر رمضان من هذه الناحية الأشباه والنظائر لا من جميع الوجوه، بحيث لو كان قد نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان وكان عليه جنابة في الليل ونسي أن يغتسل، فهل صومه في ذلك اليوم مجزئ؟ يقول لا، يجب عليه شنو الوفاء بالنذر. وفي حكم رمضان المنذور المعين من جهة إيش؟ من جهة تأتي الخلاف في المسألة، وهو هل يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم إذا نسي غسل الجنابة أم لا. الشهيد الثاني يشكل، قال ويشكل الفرق على هذا أنه يقضي الصوم فيما لو نسي غسل الجنابة، ويشكل الفرق على هذا بينه بين الناس وبين ما ذكر، يعني من أجنب فنام حتى أصبح، وقال ومن ثم لو نام جنوبا، هذا عن ابن إدريس أو عن العلامة، ومن ثم لو نام جنوبا أولا فأصبح يصح صومه. هاي اللي مرت المسألة وأن تعمد ترك الغسل طول النهار. ويشكل الفرق على هذا، شنو على هذا؟ قلنا أنه يقضي الصوم لو نسي غسل الجنابة بين الناس وبين ما ذكر. واضح معنى ما ذكر؟ ما ذكر في قوله ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه. يشكل الفرق من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح. ثم قال وربما جمع بينهما. الآن وجوه من الجمع فيها المسألة، قيل قال وإن قلت قلته. احنا نمرر المطلب سريعا لأن ناخذ المسائل الابتلائية ذات يعني شنو الفائدة الأكبر، وخاصة المسائل اللي تمر عليك لما تقرأ كتب الفقهية المستمسك والجواهر والرياض وربما عفوا وربما جمع بينهما. بينهما عشان هو بين القضاء في الناس وعدم وجوب القضاء في النائم. هاي اكتبها لأنها مفتاح هذه المسألة. وربما جمع يعني مراده الجمع العرفي، ماكو جمع عرفي، حمل مطلق على مقيد وإلى آخره. قال الآن هناك وجوه من الجمع، لأن ورد إشكال الفرق بين الناس فيجب عليه القضاء، وبين من نام جنبا فأصبح أنه صومه صحيح وليس عليه قضاء. شنو الفرق؟ يريد الآن يبين وجوه من الجمع والتوفيق العرفي، ثلاثة وجوه. قال وربما جمع بينهما، واضح جمع بينهما بحمل هذا على الناس. شنو بحمل هذا على الناس؟ يعني حمل القضاء اللي وارد في صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل. الإمام شو قال؟ قال عليه السلام عليه أن يقضي الصلاة والصيام. وربما جمع، لكن إجي كلام الجمع العرفي من التبرع إلى آخره، وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس، حمل القضاء وجوب القضاء على الناس في الصحيحة، وتخصيص ذاك يعني عدم وجوب القضاء، المطلب رد له دقة. وربما جمع ننشوش وربما جمع بينهما بحمل هذا يعني وجوب القضاء على الناس في الصحيحة، وتخصيص ذاك يعني عدم وجوب القضاء على النائم لو نام جنبا أولا فأصبح أنه يصح صومه ولا قضاء عليه. تخصيص ذاك بالنائم، بالنائم عالما عازما. مرت المسألة فيما لو نام الجنب غير ناول للغوث كان بحكم المتعمد شنو؟ البقاء على الجنابة، عليه قضاء وتلزمه. فلذا الآن الشهيد الثاني مطلب دقيق علميا فيحتاج التفات. الآن كيف نجمع، كيف نوفق بين أن الناس يلزمه القضاء لو نسي غسل الجنابة، وبين أن من ينام وهو عالم بجنابته مو ناسي مع ذلك لو أصبح جنبا في النومة الأولى مثلا صومه إيش؟ صحيح. إيه لكن على التفصيل من عادته الانتباه وناويا للغسل. قال وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، عازم تكتب على الغسل، على الغسل. أما لو نام غير ناون كان بحكم المتعمد البقاء على الجنابة، فضعف حكمه يعني حكم النائم بالعزم على الغسل. هذا وجه أول للجمع. وجه آخر، أو بحمله حمل دليل القضاء، مش قلنا الناس يقضي إذا نسي غسل الجنابة، وبحمله أو بحمل هذا أو يعني وربما جمع بكذا أو بكذا، وجه آخر للجمع العرفي إن صح أنه جمع عرفي لا تبرعي، أو بحمل دليل القضاء ما دل على القضاء من أن الناس يقضي صومه إذا نسي غسل جنابه، أو بحمله على ما عدا النوم الأول. مرت طبعا المسألة، إذا في النومة الأولى صومه صحيح في النومة الثانية يقضي ذلك اليوم، الرواية قرأنا النص يقضي ذلك اليوم عقوبة، هذا النص وارد. وفي النومة الثالثة وقع كلام أنه هل تلزمه الكفارة أم لا، الحكم فيه مشهوري كما عبر الشهيد الثاني رحمه الله. هي حكم مشهور، ولهذا بعض الأعلام احتياط وجوب عنده، وإلا كالسيد القويس الإمام. أما السيد السيستاني يقول لا، حتى في النوم الثالثة لزوم الكفارة أو يعني أداء الكفارة مبني على الاحتياط الاستحبابي لا أكثر، احتياط استحبابي، فالمسألة خلافية. ولهذا احنا بينا هناك قلنا شهرة فتوائية لأنه قول مشهور ادعي عليه الإجماع، لكن ماكو رواية ولا حتى ضعيفة السند. الوجه الثاني للجمع والتوفيق، قال أو بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول. هذه كلمة النوم الأول ما أدري عندكم سيد في النسخة اليوم الأول مكتوب نسخة كالنتر في التعليق شو مكتوب؟ ضروري هذا التعليق. وفي بعض النسخ اليوم الأول بدل النوم الأول، وحينئذ راح يختلف أيضا المطلب على أساس شوف عبارة واحدة ما عدا اليوم الأول أو النوم الأول راح يختلف المطلب 180 درجة. أو بحمل دليل القضاء بالنسبة إلى الناس إذا كان عليه غسل جنابة على ما عدا النوم الأول، أما النوم الثاني يلزمه القضاء يقضي ذلك اليوم عقوبة. أما النوم الأول فالمنقضى. الشهيد الثاني يقول ولكن لا يدفع إطلاقهم، أي إطلاق الفقهاء. أي إطلاق الفقهاء حيث حكموا في الهامش الزبدة الفقهية بوجوب القضاء على الناس سواء نام أو لا، وسواء كان في اليوم الأول أو لا، بناء على عبارة أنه عدم الفرق بين اليوم الواحد والأيام وجميع الشهر. يقول وإنما هو حكم، وإنما هو جمع بحكم آخر، يعني هذا الجمع الثاني الوجه الثاني. الكلام وين؟ مصب البحث وين؟ أنه الفرق بين الناس حيث يجب عليه القضاء والنائم حيث شنه عالم بالجنابة، ذاك ناسي، هذا عالم وعامد نام وأصبح جنوبا ولا عليه وليس عليه القضاء. قال والأول أوفاق، يعني شنه الأول أوفاق؟ يعني الجمع الأول أن نحمل وجوب القضاء على الناس لغسل الجنابة ببركة صحيحة الحلبي، وتخصيص عدم وجوب القضاء بإيش؟ بمن نام النومة الأولى ناويا للغسل، ناويا وعازما على الغسل. يقول إيه لا، الآن أريد يبين وجوه ثلاثة للجمع والتوفيق. الوجه الأول أوفق أم الوجه الثاني اللي قال أو بحمله على ما عدا النوم الأول دليل القضاء ولكن لا يدفع أطلاق الفقهاء؟ قال والأول، يعني اكتب والجمع الأول، عبارة دقيقة لهذا نكمل المطلب. والجمع الأول أوفق بل لا تخصيص فيه لأحد النصين، يعني في الجمع الأول فيه عن الجمع الأول. هذا بيان أنه ليش هذا يعني الحمل والجمع على هذا التفسير يكون أوفق، عبارة علمية. هذا الشهيد الثاني الآن ما صارت شرح لمعة، صار بحث خارج. والجمع الأول استدلالي، إلا أنه أكو كلام بالنسبة إلى هذه وجوه الجمع، هل هي جمع عرفي دلالي مقبول عند العقلاء أم بعض هذه الوجوه يسموه من الجمع التبرعي، يعني بلا شاهد بلا قرينة يجيك بالمكاسب ثمن العذرة سحتون ومن جانب يقول لا بأس ببيع العذرة، فيقول نحمل هذا السحت على بيع عذرة الإنسان وذيك على ما ذي شنو، سموه جمع تبرعي مش جمع الدلالي اللي نحكي عنه حمل مطلق على المقيد وظاهر وأظهر وعام وخاص. جمع الدلالي المقبول، الجمع العرفي المقبول عند العقلاء. في المقابل أكو شيء يسموه جمع تبرعي. شنو جمع تبرعي؟ يعني هذا عقلتهم من جاب الصفحة، أي تبرع من عنده، يعني بلا شاهد بلا قرينة وإنما بلا شاهد. يقول والجمع الأول أوفق لأن ما في تخصيص إلى آخره، بل لا تخصيص في الجمع الأول لأحد النصين. تمام. أنه الناس يقضي مطلقا والنائم شنه وإن كان جنبا لا يقضي، ماكو تخصيص لأحد النصين. رواية الحلبي اللي قرأناها من شوي لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما على غسل الجنابة، وهذا تصريحه بإيش؟ بالناس أنه يقضي مطلقا في اليوم الأول أو الأيام أو جميع الشهر. الآن وجه آخر ثالث للجمع، مطلب علمي ودقيق لهذا نريد كم المطلب. ويمكن الجمع أيضا، تكتب عليه الوجه الثالث للجمع أو الجمع الثالث أو رأي ثالث، ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية صحيحة الحلبي أن من نسى غسل الجنابة حتى آخر شهر رمضان قال عليه السلام عليه أن يقضي الصلاة والصيام، ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية أي صحيحة الحلبي نسيانه الغسل حتى خرج الشهر. فيها تصريح، السؤال يقول فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، لأن مضمون هذه الرواية نسيانه يعني الجنب الغسل حتى خرج الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع يعني جميع الشهر عملا بمنطوقهما. في الهامش مكتوب بحيث يقضي الناس إذا نسي الغسل حتى خرج الشهر، أما لو أجنب فنسي ونام حتى أصبح فلا يقضي لعدم قضاء الجنب إذا كان في اليوم الأول، إلا أنه هذا الوجه الثالث للجمع، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يعني جميع الشهر في حال النسيان يستلزم قضاء الأبعاض يعني بعض الأيام لاشتراكهما في المعنى، إن لم يكن أولى يعني قضاء بعض الأيام أولى من قضاء تمام جميع الشهر، لأن قضاء الأبعاض أسهل وقضاء الجميع أشق. ونسب المصنف رحمه الله القول إلى الشهرة وقال هكذا من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة، ما قال على الأقوى. وما في معناهما إيذانا بضعف إيذانا بذلك يعني ضعف وجوب القضاء، إيذانا بذلك الإشكال أو لهذا الإشكال كما عن المحقق الحلي رحمه الله. فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا الإشكال أو لغيره، ثم قال ويتخير قاضي شهر رمضان بين البقاء على الصوم قضاء وبين الإفطار ما بينه وبين الزوال. الآن بالنسبة لمن يقضي صوم شهر رمضان، يقول يتخير من يقضي صوم شهر رمضان ما بينه وبين الزوال، يعني عند متسع إلى ما قبل الزوال يمكن أن يفطر مثلا يهدم صومه ولا شيء عليه يعني لا كفارة عليه، أما بعد الزوال حينئذ يجب عليه إتمام الصوم. هذا مراد هذه المسألة المراد منها. فمن يقضي صوم شهر رمضان يجوز له تناول المفطر، استعمال المفطر، أنه خلاص بلش على أو شنه بطل قال خلاص ما راح يكمل الصيام. المرأة عليها قضاء من أيام صيام شهر رمضان إلى الساعة 9 صباحا، مع أن مثلا تناولت السحور وكذا، لكن الآن قالت بطلت الصيام لسبب أو آخر، فلا إشكال لا يحرم عليها الإفطار قبل الزوال سواء لعذر أو لغير عذر. أما بعد الزوال فلا، فيجب شنو؟ إكمال صيام ذلك اليوم ولو كان الصوم قضاء. ولو أفطرت بعد الزوال أيضا فيه حكم وهو كفارة سموها صغرى، ماكو كفارة كبرى وكفارة صغرى، يجي التفصيل. وذلك للروايات كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، موجودة عندكم في الهامش رقم 8، شايف الرواية؟ من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له، طبعا هذا البدا على الله محال، إيه؟ من زعم أن الله يبدو له بداء ندامة فقد كفر بالله عز وجل. إنما البداء الممكن الذي لا يلزم منه محال وباطل أو نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى، اللي عبرت عنه الروايات ما عبد الله بشيء مثل البداء، ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر لما فتروا عنه، بهذه المضامين. قال من أصبح الإمام الصادق عليه السلام وهو يريد الصيام، يريد يعني ناوي عند نية نوى الصوم، من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، يعني الزوال أذان الظهر، ثم يقضي ذلك اليوم. وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع يعني صوم المندوب ما بينه وبين أن تغيب الشمس، يعني موسع حتى لو أراد بعد الزوال الساعة 3-4 أن شنه صوم مندوب ما بإشكال أن يقطع صومه المندوب. لذلك قال ارجع لعبارة الشهيدين ويتخير قاضي شهر رمضان بين البقاء عليه يعني على الصوم اللي هو صوم القضاء وبين الإفطار، لكن مقيد هذا ما بينه وبين الزوال مخير. ما بينه الآن دخل في مسألة بعد لغوية، يقول الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما يعني ما بينه ظرفية زمانية أي يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا على المكلف بالتخير، المهم ما بينه وبين الزوال حتى لو لم يكن. أن بعض هذه النكات الأدبية ما نوقف عندها لأنه نريد مطلب علمي فقهي، رواية استدلال إشارة إلى دليل نص إجماع قاعدة أصولية رجالية. قال ما بينه وبين الزوال حتى لو لم يكن هناك، شو مكتوب عندكم سيدنا في النسخة؟ حتى لو لم يكن هناك، أي وراها شنه؟ حتى لو لم يكن هناك بينة مو، لأن نحن في هذه النسخة اللي عندنا بأن كان فيه، هذه كلمة بينة، حتى لو لم يكن هناك بينة على بعض النسخ، لهذا هاي النسخة اللي عندنا الزبدة الفقهية فيها أخطاء أغلاط مطبعية وأغلاط إملائية. حتى لو لم يكن هناك بينة بأن كان فيه، أيوة مو حتى لو لم يكن هناك بأن، مو النسخة اللي عندكم فيها بأن، هذه النسخة مال السيد كلنتر أضبط، حتى يقول لو لم يكن هناك بينة بأن شنه كان فيه، حتى لو لم يكن هناك بينة كان فيه أو بعد، أي بأن كان فيه يعني في الزوال أو بعده، فلا تخير إذ لا مدة ويمكن عوده، يعني الضمير في قول المصنف ما بينه، كلمة هو ما بينه وبين الزوال، يمكن عود الضمير إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخيير المكلف ما بين الفجر والزوال، هذا مع سعة وقت القضاء عند أيام كثيرة. المرأة مثلا الآن هي في شهر ربيع الأول ربيع الثاني إلى رمضان عدة أشهر، فهي سموه واجب موسع مقابل الواجب مضيق. أما لو تضيق وقت القضاء كيف يتضيق الوقت؟ مثلا يقول لك الصوم واجب مضيق لأنه شهر رمضان، الصلاة عندك مثلا موسع صلاة الظهرين من الزوال إلى مثلا عدة ساعات. أما لو تضيق وقت القضاء بدخول شهر رمضان المقبل يعني القادم لم يجوز الإفطار ويأخر النساء إلى مثلا آخر شعبان، كل ما أخرت ضاق عليها الوقت، معنى واضح. أما لو تضيق وقت القضاء بدخول شهر رمضان لم يجوز الإفطار، لم يجوز مجزوم بلم يعني هي من يجوز لا يجوز، لم يجوز الإفطار. وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله يعني قبل فعل القضاء، كما في كل واجب موسع فإنه شنو يتضيق عند ظهور علامات الموت وظن الوفاة، كما في كل واجب موسع لكن لا كفارة. واجب موسع مثل الصلاة عليه صلوات قضاء مثلا عليه غير مو خاص بالصوم، كما في كل واجب موسع لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار. يعني اكتب لو أفطر قبل الزوال هل تلزمه كفارة بعد؟ لا، لكن يجب عليه القضاء من جديد. نعم إذا أخر وجاء رمضان القادم يقضي بعد انقضاء شهر رمضان صحيح، لكن عليه فدية التأخير. وإن وجبت الفدية مع تأخيره تأخير القضاء عن رمضان المقبل، مد من الطعام لكل يوم والأحوط صحبابا مدان، واحترز بقضاء رمضان عن غير قضاء رمضان كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته، فلا تحريم فيه في الإفطار بعد الزوال في قضاء النذر المعين. وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة. بالنسبة للنذر المطلق عادي يجوز الإفطار حتى بعد الزوال إلا قضاء رمضان، ولو تعين قضاء شهر رمضان لم يجوز الخروج منه مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا معنى مطلقا لأن مضيق صار، تعين قضاء شهر رمضان ما عنده بعد أيام ومجال صار واجب مضيق. وقيل يحرم قطع كل واجب عملا بعموم النهي عن إبطال العمل، الآية ولا تبطلوا أعمالكم. قال ومتى زالت الشمس حرم قطع قضاء شهر رمضان، هذه بداية المسألة اللي قرأناها. ومتى زالت الشمس حرم قطع قضاء شهر رمضان، فإن أفطر بعد الزوال عليه كفارة صغرى. قال أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا من الطعام 3/4 الكيلو على قول أكثر العلماء 750 جرام، وعلى رأي السيد محمد السيد الحكيم 870 جرام تقريبا. فإن أفطر بعد الزوال أطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام أو إشباعه، فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام ويجب المضي في الصوم مع إفساده. والظاهر تكررها أي الكفارة بتكرر السبب كأصله. طبعا فإن أفطر بعد الزوال أطعم 10 مساكين هذا هو قول الأكثر من الفقهاء، وأكو روايات موجودة في الهامش كرواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال عليه السلام إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، يعني فقد قضى، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام يعني هذا يوم مكان يوم القضاء يقضي من جديد، وصام بعد هذه الكفارة 3 أيام كفارة لما صنع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.